لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنما تنشأ محبة الشيء عن معرفة أصله وعن معرفة أوصافه وكمالها. لا تنشأ محبة من المحبات إلا عن طريق المعرفة ابتداء، وهذا هو قانون الحب، أنك لا تستطيع أن تحب أحدا أو أن تحب شيئا إلا إذا عرفت. لذلك من أراد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه بمعرفته ومعرفة صفاته وكمال صفاته وما عليه من هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله عز وجل حبه، أي حب العبد لربه، منوطا ومقيدا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إلى نيل المحبة إلا بالاتباع. وهذا هو قانون المحبة فيما بينك وبين الله، وفيما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تنال منزلة المحبة إلا بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا هو قانون المحبة. لكن يختلف قانون المحبة هذا عن كل قوانين الدنيا وكل قواميس الدنيا للمحبة. كما ذكرت لحضراتكم أن الأصل العام أنك لا تستطيع أن تحب الشيء إلا إذا عرفته ابتداء، إلا إذا رأيته، إلا إذا تعاملت معه. لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحبه من غير رؤية، وتحبه من غير مطالعة، بل بمجرد ما تسمع من سيرته وهديه يقذف حبه في قلبك. وهذا إن دل فيدل على ما تميز به صلى الله عليه وسلم من الخصائص التي جبلت القلوب على محبته. فأنت تحبه من غير رؤية ومن غير مطالعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من أمتي يود أحدهم أن لو اشترى رؤيتي، وفي رواية أن لو رآني بأهله وماله، يود أحدهم أن لو اشترى رؤيتي بأهله وماله، رغم أنه لم يره ولكنه يحبه، رغم أنه لم يره ولم ينل شرف الصحبة كما نالها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحبه. ولكن نؤكد أن منزلة المحبة لا تنال إلا بالبذل والعمل، إلا بالاتباع. إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء لغاية، جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، جاء لهداية الخلق، جاء رحمة للعالمين لا لأمة الإسلام فقط، بل رحمته صلى الله عليه وسلم كما سيبين بإذن الله وحوله رحمة للمؤمنين، ورحمة تنال المناوئين المعارضين، بل ورحمة بالحيوانات والجمادات بأبي هو وأمي. فمن أراد محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعليه أن يجتهد في تحصيل اتباعه. فإن دين الإسلام مبني على أصلين: الأول أن تعبد الله كما أمر، وهو تجريد التوحيد لله رب العالمين. الأصل الثاني أن تعبده بما شرعه على لسان محمد. هذان الأصلان عليهما يقوم الدين، وهما عماد الدين. أن تعبد الله جل وعلا كما أمر، أن تجرد التوحيد لله رب العالمين، وأن تجرد المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل ولا مجال للوصول إلى العبودية الحقة إلا خلف محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن ينال هذا الشرف فعليه بالإكثار من الاطلاع على سيرته والنظر في هديه والتأمل في خصائصه. إن الذي أصاب أمة الإسلام اليوم إنما جاء من قبل أنفسهم ومن قبل أنفسنا، ذلك أننا فرطنا في معرفة ربنا فأصابنا ما أصاب القوم الأخسرين، وضعفنا وجبنا في أن نعرف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبت علينا الذلة وكتب علينا الصغار، ولن يرفع الصغار والذلة إلا برجوع أمة إلى دين رب العالمين، إلا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على خصائصه وسيرته وهديه والنظر في سنته. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم ترك لكم إرثا ولا ينال هذا الإرث إلا عالم، فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا لكم العلم الذي به ينجو العبد من الظلمات، وينجو به العبد من الباطل، وينجو به العبد من الشر. فحري على كل من أراد أن يحصل هذا الإرث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتفي أثره، أن يتبع سنته وهديه، أن ينظر في الحق أين هو وأن يقبل عليه، وأن ينظر في الباطل أين هو وأن يجتنبه. وهذه حقيقة شهادتك أن محمد رسول الله. للأسف الشديد بعض الناس لا يعرفون معنى الشهادة ولا مقتضيات الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن من مقتضيات شهادتك أن محمد رسول الله فهذا ليس قولا باللسان فحسب، وإنما هو قول يترجمه عمل ويسبق باعتقاد، أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن لا تعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر. هذه مقتضيات شهادتنا أن محمد رسول الله. لذلك إذا أردت أن تعود إلى هذا النبع الصافي فعليك أن ترجع إلى مدرسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف والقوم قد زهدوا وشغلتهم دنياهم؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا من قلة بنا نحن يومئذ يا رسول الله؟ بل قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، كثرة لا تهاب، كثرة لا اعتبار لها. وقد ضربنا مثالا في دروس السيرة بالأمس أن عدد المسلمين في غزوة بدر لم يكن على النحو الذي عليه أعداد الجند من جيش المشركين، وعلى الرغم من ذلك نصروا وآزرهم الله عز وجل وأعزهم. ولكن اليوم الأمة أضعاف مضاعفة وأعداد لا تحصى، وعلى الرغم من ذلك لا تهاب. فارق أيها الكرام بين قول نبينا صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وبين حال الأمة الآن. كان الرعب والخوف يقذف في قلب العدو قبل تحرك ومسير النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، والآن تقذف المهانة في قلوبنا نحن، فلا نعبأ بما كان ولا بما يكون. فلا رجوع للأمة ولا نهوض للمجتمعات والأفراد إلا بالعودة إلى هذا الدين العظيم، إلا بالنظر في سنة النبي الأمين. لذلك جئت إليكم اليوم لأقول كلمات معدودات تلخص لك أن الإسلام إنما ظهر أخلاقا وعقيدة وعبادة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تقتدي وأن تقتنع وأن تعتنق الإسلام فلا عليك إلا أن تقبل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جسد لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اعتقادا وقولا وعملا. ما عليك إلا أن تدرس، ما عليك إلا أن تقرأ. فإن عجزت عن ذلك فاسمع عن رسول الله، فاسمع عن الله. قد يكون البعض ليس عنده ملكة القراءة، فاسمع ولا تحرم نفسك من فضيلة أن تسمع عن الله وعن رسول الله. لكن أمة تغلق كتابها وتصم آذانها عن السماع، كيف لها النهوض وكيف لها الرقي؟ ونحن أمة علم في أساسنا، نحن أمة علم. ما رفع الله هذه الأمة إلا بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإذا أردتم أيها الكرام أن تقفوا على حقيقة الإسلام فانظروا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في أخلاقه، فإن النظر في أخلاقه تأسر القلوب أسرا وتقهر القلوب قهرا على محبته صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن تعطي لنفسك مساحة من التأمل والتدبر في هديه. فنبينا صلى الله عليه وسلم له أوصاف، هذه الأوصاف بها يحب حتى والله ولو لم ترى، على خلاف قانون المحبة بين أهل الدنيا، وأهل الدنيا يتفننون في الحب ولا ينبئك مثل خبير. أهل الحب يتفننون في عشقهم وحبهم، فهذا رجل يريد أن يصرخ لمحبوبته بما يكنه في صدره وما ينطوي عليه قلبه، فيصرخ في الآخرين ويقول لهم، يقولون لا تجزع فسلمى قريبة، سلمى محبوبته، يقولون لا تجزع فسلمى قريبة، فلاحظتهم شزرا وقلت لهم كفوا، ألم ترى أن البدر في الماء طالعا قريبا وليس يدركه الكف. وهذا من بديع الإنشاء والرقي والتحليق في المعاني والبيان. يقولون له هي قريبة منك، قال كفوا، بل هي كالبدر تظهر صورته وتنطبع على صفحة الماء، لكن ليس يستطيع كل أحد أن يناله. فإذا تفنن هذا الرجل في إبداء محبته إلى هذه الدرجة، فكيف بمن يحب من أمر الله عز وجل بمحبته؟ كل هذه المحاب قد يكون عليها الوزر والآثام، لكن محبة الله ومحبة رسوله مأمور العبد أن يأتي بها، ومأمور أن يأتي بصفاتها وأسبابها وأركانها، وإلا فهو مدعي للمحبة. نبينا صلى الله عليه وسلم آتاه الله من الأوصاف التي تقهر القلوب وتأخذ بتلاليم القلوب إلى محبته أخذا. فمن ذلك أنه وصفه بالعبودية، وإياك أن تظن أن العبودية وصف أقل من الرسالة والنبوة، بل هو أعلى منهم. لذلك لو تأملت في سياقات نظم القرآن الكريم لرأيت أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية إنما جاء في أرقى المقامات. في إنزال الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في مقام الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في كل مقامات التشريف يستعمل لفظ العبودية لتعلم ولتقف على أن لفظ العبودية إنما هو أرقى ما يصل العبد إليه. حتى في مقام العصمة من الشرور قال الله عز وجل، أليس الله بكاف عبدا؟ لم يقل نبيا ولم يقل رسولا، لأنه على قدر عبوديتك تكون الكفاية من الله. فكلما زادت العبودية زادت الكفاية والحصانة، وكلما تخلى العبد عن عبوديته لله تخلت هذه الحصانة، فصرت موكولا إلى نفسك. وآه إذا وكل الإنسان إلى نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم وصف بالعبودية، ووصف أيضا صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الحميدة. فمن ذلك قوله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى. وقال جل وعلا، وإنك لعلى خلق عظيم. فوصفه ربنا جل وعلا بهذا الخلق العظيم. لذلك إذا تأملت في سيرتي، وهذا ما أدعوك بل ألزمك إن أردت النصيحة من أخ أو ابن حبيب لك، إذا أردت أن ترى الإسلام واقعا مطبقا فانظر في سيرة رسول الله، وإذا أردت أن تهمل هذا الجانب وأن تظل مع هذه النكبات التي تلحق بالأمة فهذا اختيارك واختياري، لكن النجاة ثم، أي هناك كما ذكرت لحضراتكم في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم وصفه ربنا فقال، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وما أجملها من كلمة، من أنفسكم، أي هم من ولد آدم، مطبوع بما تطبع عليه البشرية، غير أن الله جل وعلا خصه بالرسالة وبجميل الأخلاق والمعادن النفيسة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وانظر حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذا أردنا أن نقف مع هذه الآية لنستنطق ما وراءها من البلاغة، ولنستنطق ما وراءها من الأخلاق التي تأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظهر عليه واضحة جلية. فانظر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إذا فنبينا بشر، ليس من جنس الملائكة، ولكنه من جنس البشر، يصيبه ما يصيب البشر، غير أن الله خصه واصطفاه بالرسالة والنبوة، وهذب معدنه واصطفاه على عينه. فرأيت من عظيم الأخلاق ما تعجز الألسنة والأقلام عن وصفه، لما طبع عليه صلى الله عليه وسلم من جميل الأخلاق ومحاسنها. فنبينا من أنفسنا، لذلك لا تعجب إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل، وقد قام يخطب بين الصحابة، أيما رجل سببته سبة. تأمل في هذه النصوص، أيما رجل سببته سبة أو لعنته لعنة، فإن في غضب سببته سبة أي في غضب، أو لعنته لعنة في غضب، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون. ثم دعا له قال فاجعلها صلاة عليهم يوم القيامة. فانظر إلى رأفته ورحمته للمؤمنين. هذا هو رسول الله. يا من تريدون أن تسمعوا عن الرحمة، يا من شوهتم صورة الإسلام، هؤلاء الأباعد، تعالوا أحدثكم عن رسول الله، تعالوا أخبركم عن أخلاق الإسلام في حقيقتها. لا تحكموا على الإسلام بأخلاقنا، فنحن قد شوهنا الإسلام وأعترف، شوهنا الإسلام وأعترف، لكن إن أردتم النصيحة لأنفسكم والنجاة لكم من النار فارجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه الأسوة والقدوة. وأما نحن فخيبة ونكسة على هذا الدين، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يهذب أخلاقنا. يخطب في الناس ويقول فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، أغضب كما يغضبون، فاجعلها صلاة عليهم يوم القيامة. بل تأمل في رحمته صلى الله عليه وسلم بعموم أمتي وبخصوص بعضها. فهذه رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة هي الأخلاق كما ذكرتها لحضراتكم. في باب المعتقد صلى الله عليه وسلم لا يجامل أحدا، لما جاءه القوم وقالوا نعبد إلهك عاما وتعبد إلها عاما، يريدون أن يحدثوا هذه مفاوضة لخلخلة دعوة الإسلام، فنزل قوله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فلا مفاصلة في العقيدة ولا مجاملة في العقيدة، هذا هو رسول الله في باب العقيدة. وفي باب العبودية حدث ولا حرج، وفي باب الأخلاق وهو بابنا المفتقد في هذه الأيام وفي غير هذه الأيام فحدث ولا حرج. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وهذه بعض النماذج على رحمته، ولو أحصيناها ما استطعنا، لا نستطيع أن نحصي جميل أخلاقه. قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال إني أريد أن أصلي، أو إني أقوم للصلاة فأريد أن أطولها. يريد أن يصلي بالصحابة، يريد أن يطيل الصلاة فيها، ثم يقول إني لأقوم إلى الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته، أتجوز في صلاتي خشية أن أشق على أمي. أي مراعاة هذه للقلوب؟ أي أخلاق هذه؟ وقد نطق في الأئمة وعلمهم من صلى بالناس فليخفف، فإن منكم الضعيف والسقيم والكبير ولا الحاجة. والإطالة والتقصير إنما يرجع إلى عرف الناس، ليس له تحديد ومناط في الشرع. لذلك ينبغي على الإنسان أن ينظر في جميل أخلاقه صلى الله عليه وسلم، إني أقوم في الصلاة أريد أن أطولها فأتجوز خشية أن أشق على أمه. هذا هو نبينا. نريد أن يسمع الآخرون هذا عن نبينا، نريدهم أن يطلعوا عن رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، حتى والله وبالأعادي نبينا صلى الله عليه وسلم تغلغلت رحمته في كل شيء. نبينا صلى الله عليه وسلم تظهر رحماته في الأسرة وفي المسجد وحتى في الحروب. فهذا سواد بن غزية صحابي جليل ذكرناها في غزوة بدر، ويتفق ذكره مع هذا المقام. سواد بن غزية صحابي جليل، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف يوم بدر، فإذا بسواد بن غزية قد ندى عن الصف شيئا، يعني خرج عن الصف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بقدح وهو السهم قبل أن يوضع فيه النصل وطعنه وقال استوي يا سواد، كان خارجا عن الصف شيئا ما وبدوره كقائد أن ينظم الصفوف، فقال استوي يا سواد، فقال أوجعتني يا رسول الله وما هي إلا حيلة كريمة من سواد بن غزية، قال أوجعتني يا رسول الله وقد بعثك الله بالحق والعدل فأريد أن أقتص منك، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني يعني أريد القصاص منك، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حد ذاته تجرد ورحمة وخلق عظيم لا يعرفه أهل الكبر، والذي رفع السماء بلا عمد لا يعرفه أهل الكبر، أهل الكبر يدوسون على الناس وعلى أعناقهم، لكن أهل التواضع كلما رفعهم الله عز وجل زلوا للناس، أهل الكبر كلما ارتقوا طعنوا وارتقوا على أعناق الناس، فشتان بين محمد وبين الأباعد الأسافل. النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه فإذا بسواد يفعل شيئا عجيبا، يقبل على بطنه ويعتنقه ويقبل بطنه، قال ما حملك على هذا يا سواد، أنت تريد القصاص وهذه فعلة منك تختلف عما ذكرت قبل، قال يا رسول الله قد حضر ما ترى يعني الحرب وقد لا ألقاك بعد اليوم، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، هذا هو الحب لمن أرادوا أن يترجموا عن الحب، هذا قد حضر أي الحرب وقد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله، هذا هو قانون المحبة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تتغلغل رحمته بين المؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم بأبي هو وأمي، ظهرت أخلاقه صلى الله عليه وسلم في عدله حتى مع الحيوانات الأعاجم، مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل، والحديث عند أحمد بإسناد صحيح، مر على رجل وقد وضع رجله على صفحة شاة أي على عنقها ووجهها وهو يحط شفرته أمامها وهي تلحظ ذلك ببصرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتاتك؟ هلا حددت شفرتك؟ أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يراعي حق الحيوانات الأعاجم فيما لها من حقوق عليها، فكيف ببقية البشر؟ كيف رحمته بالصحابة؟ كيف رحمته بالأمة؟ إذا أردت أن تطلع على رحمته فطالع سيرته صلى الله عليه وسلم، نبينا يقوم ليلة ويصلي ويقرأ قول الله جل وعلا عن إبراهيم، والحديث في صحيح مسلم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، ويكرر ذلك في صلاته رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ثم تلا قول الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ثم رفع يديه وظل يبكي بأبي هو وأمي، فقال الله عز وجل لجبريل يا جبريل اذهب إلى محمد فسأله ما يبكيك وربك أعلم جل وعلا، ربنا أعلم بما يبكيه، ولكن انظر إلى الدرس من وراء ذلك، يا جبريل اذهب إلى محمد فسأله ما يبكيك، فذهب جبريل عليه السلام إلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى؟ أنه تلا قول نبي الله إبراهيم وقول نبي الله عيسى فأخذته الشفقة على أمته، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، وهذه الكرامة لهذه الأمة إنما جاءت بعد تبرع وتذلل وخضوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، فرسولنا بذل لنا، فهل بذلتم شيئا وهل بذلت شيئا لرسول الله؟ نحن أدعياء، نحن أدعياء ندعي ولا نعمل، لذلك إذا أردتم النجاة حقا فعليكم بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يخطب على المنبر بعدما صنع له، وكان قبله يخطب وقد يتكئ على جذع فلما خطب على المنبر حن الجذع إليه، والحديث في صحيح مسلم، حن الجذع إليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه، وقال في رواية أخرى لما صعد على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهتز جبل أحد، إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، الجمادات تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أخلاقه كيف تشعبت بين عموم الأمة وبين خصوص الأمة وبين الجمادات والحيوانات، وخذ هذه وهي أعجب، بل حتى مع الكفار والمعاندين. نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل ومعه ملك الجبال أمام قوم آذوه وتحققت الأذية من وراء ذلك، فسلم عليه ملك الجبال وقال يا محمد لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان كبيران ضخمان، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. لو أن الإنسان ينتصر لنفسه ويشبع هواه لقال نعم أطبق عليه، لأنهم آذوني وشردوا أصحابي وقتلوا أخص الناس بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. رحمة، طبعه الله عز وجل على الرحمة والخلق. لذلك نحن نقول، وأريدك أن تقول هذا لغيرك، لأن الدعوة إلى الإسلام الآن صارت عسيرة إلا عند من رزقه الله العلم والحكمة والأخلاق. فإذا أردت أن تدعو غيرك فقل له اربط نفسك برسول الله وأصحابه، ترى الأخلاق الحسنة، لا تربط نفسك بواقع المسلمين اليوم، فواقع المسلمين اليوم يحزن ويندى له الجبين، ولا يكون سببا أبدا في دخول الناس إلى دين الله أفواج، إذا كان المسلمون فيما بينهم يتقاتلون ويتحرش بعضهم ببعض ويهيج بعضهم على الآخرين، بل ويكفر بعضهم بعضا، فينظر الكافر أو من هو على غير الإسلام إلى هذه الساحة وما فيها من اقتتال بين مسلم ومسلم، بين محمد وعلي، بين إبراهيم وبين خالد، يقول ما هذا الدين الذي يقتل فيه محمد خالدا وإبراهيم أحمدا، ما هذا الدين، خلني على ديني ويظل على هذا. وهذه مأساة لا يشعر بها إلا من احترق كبده واحترق قلبه على واقع المسلمين اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم تشعبت رحمته حتى مع من كانوا من المعارضين له. وأقول لك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيلا من قبل نجد وهو موطن، فأطبق المسلمون على بعض المشركين وأخذوا منهم أسيرا كبيرا في قومه وهو ثمامة بن أثال وهو كبير القوم، أخذوه أسيرا فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه لأنه ما ينطق عن الهوى، ولا يأتي بهذا الأسير ولا هذا الكافر ويحرقه ويصور للناس كل الناس أن دين الإسلام يحرق ويفجر ويقتل ويذبح، ليس هذا إلا عند الأسافل الذين شوهوا الإسلام قبحهم الله في كل زمان ومكان، بل جاء أسيرا فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سوار المسجد، يقدم له الطعام، يقدم له الشراب، كل شيء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى الرجل من أخلاقه ومن حب الصحابة له قال ما عندك يا ثمامة، خبرني وقد رأيت ما رأيت، ما الجديد عندك؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، يعني إن قتلتني فخلفي من القبيلة ما يأخذ حقي. تقتل ذا دم، يعني أناس لا يتهاونون في الثأر، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم أذكرها لك ولا أنساها، تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت. فتركه النبي ما رد عليه. ثم جاءه الثانية أي في اليوم الثاني وقال ما عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه النبي وجاءه في اليوم الثالث ما عندك يا ثمامة؟ فردد مقالته السابقة، فقال النبي لأصحابه أطلقوا ثمامة، يعني أعطوه الحرية، أطلقوا ثمامة. فتعجب ثمامة، كيف أقع أسيرا بين يدي أناس أحاربهم ثم أطلق بهذا اليسر وهذه الكيفية؟ أطلقوا ثمامة. فانطلق ثمامة، لم يقع عليه ضرب ولا إهانة ولا تعذيب معنوي ولا تعذيب حسي، فدخل نخلا قريبا من هذا المكان الذي كان فيه وهو مسجد رسول الله، فدخل نخلة واغتسل وجاء من غير قهر ومن غير غلبة على أمره، اغتسل وجاء ووقف بين رسول الله، قال: والذي بعثك بالحق ما كان من وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، وما كان من أرض أبغض إلي من أرضك، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فصار وجهك أحب الوجوه إلي، وصار دينك أحب الأديان إلي. نريد أن نسمع هذه الكلمات، نريد أن نرى تأثير أخلاقنا في القوم الآخرين، لكن كيف يحدث هذا وقد تجردنا نحن أنفسنا من الأخلاق؟ إلا من رحم ربك وعصم، فأسلم بين يديه ثم رجع إلى قومه فقالوا: صبئت يا ثمامة؟ قال: بل أسلمت مع محمد. قال: بل أسلمت مع محمد، والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى تؤمنوا بمحمد. انظر، والله لا تأتيكم حبة حنطة من الحمام من اليمامة، لأنه كان سيدا في قوم، حتى تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة وبخصوص بعض أفرادها، بل وبالجمادات والحيوانات، بل وبالمعارضين والمعاندين له. فإذا كانت هذه سيرته فما عليك إلا أن تقرأ وأن تقتضي، فإن محبة الله جل وعلا مقيدة باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يغفر ذنوبنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غيوث الندى وغيوث العدى بأبيه وأمه. أما بعد، ذكرت لحضراتكم فيما مضى من كلمات معدودة مختصر، وإلا فلو أسهبنا ما انتهينا في هذا المقام، لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول، والقلوب تألف السماع عن رسول الله، فلو ظللنا نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملت القلوب، بل ونريد مزيدا وأضعافا من الوقت كي أسمعكم وكي تسمعوا وكي أسمع أنا نفسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي على هذه الأمة المباركة أن تعلم أن الأخلاق هي عصب هذا الدين. لماذا نركز على الأخلاق في وقت الناس؟ نركز على الأخلاق لأنها عصب الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهذه دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم وانطلاقه في الأمة. فلما تجرد كثير من الأمة إلا من رحم ربك وعصمه من باب الأخلاق، فرأيت مسلمين بلا إسلام ورأيت مسلمين بلا أخلاق، جاء الوقت لنتكلم ولنصرخ، ولكنها صرخة ناصح لا صرخة متهكم. ففي من الداء ما فيكم، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا. لكن الذي يجري في أمة محمد اليوم لا يدعو أبدا للتفاؤل، الذي يجري في أمة محمد اليوم لا يدعو أبدا للتفاؤل. أناس تذكر بالله ولا تذكر، أناس توعظ بالله وبرسوله ولا توعظ، أناس تذكر بكتاب الله وسنة رسوله وكأن شيئا لم يكن. عناد مع من؟ وقسوة قلب مع من؟ وجحود مع من؟ مع رسول الله الذي بكى لهذه الأمة المباركة وتمنى أن تصيبها الشفاعة يوم القيامة؟ ما هو إلا جحود. فإذا أردتم العزة ونيل المنزلة العالية الرفيعة فارجعوا إلى دين الإسلام اعتقادا وقولا وعملا. الأخلاق هي عصب الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أقربكم إلي مجلسا أحاسنكم أخلاقا. الأقرب مني مجلسا يوم القيامة هو الحسن خلقا. لذلك من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وأعطيك قاعدة في الخلق أذكر بها نفسي أولا: الخلق لا يبذل عند أهل السفاهة، السفيه لا تبذل عنده الأخلاق. لماذا؟ لأنه لا يعرف أصلا ما هي الأخلاق، وإنما تشير إليه إشارة توجعه بها، أن يعلم أنه متجرد من الأخلاق. وأما الأخلاق الحسنة فإنما تبذل عند أهلها بمن يعرفون قدرها. تبذل الأخلاق الحسنة عند من يعرف لأهل الفضل فضلهم، وعند من يعرفون لأهل العلم منزلتهم. أما السفلة والسفهة الذين يتخاطبون بكل سفه وحمق، هؤلاء يحتاجون إلى إعادة تأهيل، لكن لا نريد أن نجردهم من الخير، فيهم من الخير، ولكن ركب الشيطان أكتافهم. فعلى الدعاة والعلماء وطلاب العلم أن يناصحوهم بالعلم. وإنما أقول لك هذه القاعدة كي لا تتعب نفسك وكي لا تسبح في بحر ليس لك فيه مسبح. فكثير من الناس يبذلون الأخلاق عند من لا يفهمها فيتعبون قلوبهم ويصيبهم المرض والهم والحزن. لذلك أقول لك ضع بقدر، إياك أن تنزع مرة واحدة، وإنما ضع بقدر وبإشارات وإلماحات، وإلا فالأصل عند المسلم أن يبذل وأن تتشعب أخلاقه في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأسرية، بل على مجال التعامل بين الفرد والفرد. هذا هو سبيل النجاة لمن أراد النجاة. حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حياة تجسد الإسلام قولا وعملا واعتقادا، ولا نجاة لنا يا أمة محمد. وأخاطب نفسي قبلكم، ففي من التقصير ما فيه، نجاتنا إنما تكون باتباع نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الناس يفرحون بمولده صلى الله عليه وسلم وحق لهم أن يفرحوا بمولده، ولكنهم يحدثون ويضيفون على ذلك من البدع ما ليس في دين الإسلام من شيء. فمولد نبينا صلى الله عليه وسلم تجديد لاتباعه صلى الله عليه وسلم لا للابتداع. يعني أنت تنتظر يومه لتبتدع بدلا من أن تنتظر يومه لتتبع؟ الأصل أن تتبعه صلى الله عليه وسلم في يوم مولده وفي حياته وفي يوم وفاته، لا أن تخصص له يوما وتأتي بالحلوى وما شابه ذلك. هذا قصور في العلم وقصور في الفهم. احتفاؤنا واحتفالنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أن نعلم أن نجاتنا في اتباعه صلى الله عليه وسلم، أن نقتفي أثره، أن نهتدي بهديه، أن نتكلم بكلامه، أن نفعل أفعاله. هذا هو سبيل النجاة. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ارفع الغم والهم والبلاء عن أمة محمد. اللهم ألف بين قلوبنا وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم خلقنا بالأخلاق الحسنة. اللهم رب لنا أبناءنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموات المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على مبعوث رحمة للعالمين.